إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريه أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم والفجر وليال عشر والشفع والشفع والوتر ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله والشفعين والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إِنَّ رَبَّكَ لَلْمِرْصَادِ ولا تحاضون مطمئنة وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له